الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، وبإذنه تعالى في هذه الدقائق المعدودة نتذاكر حول بعض الفوائد الفقهية لقوله تعالى في سورة التوبة الآية 13: فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ده معناه أي إنسان يفرد الله بالعبادة، قيس نفسك، هل أنت بتخشى الله جل وعلا؟ هل أنت بتخشى الله جل وعلا؟ الإجابة إن كانت نعم، ده هو المقصود من علم التوحيد، أن يورث الإنسان الخشية لله جل وعلا. والذل من يخشى الله جل وعلا بعد دخل هذا المنطق، ده لا عايز شرطة تراقبه، ده لا عايز جيش بعده يلاحظه، ده أمن منه المجتمع، كل المجتمع الزول اللي بيخشى الله جل وعلا دخل هذا الناس أمن شرطه. إذن ثمرة علم التوحيد الخشية، فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. لو أصلك مؤمن صاحب عقيدة سليمة أخلصت بالتزام التوحيد تخشى الله جل وعلا، ما بتخشى الله جل وعلا معناها راجع حساباته. والخشية معناها شدة الخوف مع الحذر من الله جل وعلا حتى تحول بينك وبين معاصيه، ده معنى الخشية. ده معناه أي تعريف شرعي لازم بعد ذلك تدرسه على العلم. ناس يقول لك الخشية الخوف من الله، طيب ما معنى التقوى؟ الخوف من الله. علي بن أبي طالب قال التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، طيب كيف تكون الخشية والتقوى المعنى واحد؟ معنى التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضاء بالقليل والاستعداد ليوم الرحيم. طيب عرف الخشية شدة الخوف مع الحذر، ربما تكون في ظلمة رهيبة قاعد في بيتك براء بعد ذا عسى تحدثك نفسك بارتكاب المعاصي، كان أصلك بتخشى الله عسى روحك تنشار في اللحظة زي دي، تجد بعد ذاك الزول اللي بيخشى الله خوف شديد، شدة الخوف بعد ما خوف شديد مع الحذر، عسى أباغت في أي لحظة أكون مؤمن أعيش 20 سنة ثانية وعسى الليلة أنتقل للآخرة دي. شدة الخوف مع الحذر من منه؟ من الله، حتى تحول بينك وبين معاصيه. بعد ذاك الزول اللي يخشى الله جل وعلا تلقى يندر أن يقع في المعاصي، تم اليوم لو حسب المعاصي هي حاجة بسيطة جدا، وحتى لو وقع في المعصية تلقى يتبع بالتوبة وشنو والاستغفار. أما الزول اللي ما بيخشى الله جل وعلا تلقى معاصيه كثيرة، وبعد ما المعاصي كثيرة يندر أن يرجع إلى الله بالتوبة والاستغفار. وأثر ابن عمر في سنن الترمذي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل ما يقوم النبي صلى الله عليه وسلم من مجلس إلا ويدعو لأصحابه بهذه الكلمة. يعني أي مجلس بيقعد الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لا بيجي يكونوا قايمين: اللهم أختم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. إذا معنى الخشية شرعا العايزة رب العزة والجلال تتأصل في عبده شدة الخوف مع الحذر من الله حتى تحول بينك وبين معصيه. وقصة الفتاة في عهد الفاروق عمر أمها ما كانت بتخشى الله، قالت لها يا دي زيد اللبن مويه، انت عارف ده داخل البيت. الفارق عمر بس ماشي في الشارع، الكلام انصغطوا بالاذنين بتاعته، الكلام ده داخل البيت يا دي زيد اللبن مويه. البيت رفضوا 15 سنة تقريبا وشهر، رفضت تزيد اللبن مويه. قالت لها يا أمه ألم ينهى أمير المؤمنين عمر عن ذلك؟ الفاروق ما أصدر أمر، قال بقى في لبن مخشوش كثير بيجي في السوق، ثاني واحد يزيد اللبن مويه مات. ذكرتها بأمر الفاروق عمر. بعد ذا الأم أين نحن من أمير المؤمنين عمر؟ معناها حجة كانت أنه أنبتها بقى وسع الفاروق ونحن بقى. أين نحن من أمير المؤمنين عمر؟ قومي زيد اللبن ماء. مصر على الأمر بتاعه. قالت الفتاة يا أمة إن كان أمير المؤمنين عمر لا يرانا فرب أمير المؤمنين عمر يرانا. ده هو الكلام الدار في البيت. فاروق عمر عنده ولد سالم عمره زي 15 سنة ونصف، الصلاح جزوجه للبنت، الاثنين صاروا أجداد لعمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. يعني الفاروق عمر رغم أنه أمير المؤمنين أولاده ما تزوجوا سالم، ما يربطهم إلا بالفتيات اللي يخشين الله جل وعلا. بنت ما تخشى الله جل وعلا تزوج ولد الفاروق، وده عند الفاروق ما فيه إن شاء الله، عندها حطام الدنيا ده كله ما بتخشى الله. واحد من أولاد الفاروق الزوجين بيتم بتخشى الله ما فيه، ده معناه الخشية. فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وأعظم فوائد الخشية رضا الرحمن جل وعلا. فرجع الآية 8 من سورة البينة، ربنا يتحدث عن الصحابة الكرام رضي الله عنه ورضوا عنه. شفت الصحابة صاحب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ربنا قال ليل أنا راضي منه، وهم لا من دخل القبور راضي منه، رضي الله عنه ورضوا عنه. لكن الحكاية مفكوكة لسه. ذلك لمن خشي ربه، أي رجل أو امرأة يخشى الله جل وعلا اعلم علم اليقين. حكم مع الصحابة الكرام رب العزة والجلال شنو يجمع بهم؟ تخيل انت دي في رفاعة هنا في القرن 21 والصحابة مما ماتوا دخلوا القبور لهم 14 قرن، كده تجي الغيامة بس انت اخشى الله جل وعلا. يا ما ربنا يجعلك معه طوالي، بل في ارض المحشر تكون قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، تدخل الجنة ماشي الصحابة وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم زي ما ربنا رضى منهم. انت لسه على الحي ما دخلت القبر ده، ربنا قال لك حارضى منك بس اخشاني. اذن الخشية بعد ما عرفناها شدة الخوف مع الحذر من الله حتى تحول بينك وبين معاصيه. في ناس كثيرين يعرفوا الكلام اللي بقول فيه ده، لكن ما يستطيع شنو يثبت على الخشية. انا حابين اربع افعال دي اذا تورط فيها المسلم ما حتخشى الله، عشان الكلام يكون مفهوم وما اكثر فيه. بس اربع افعال، اي واحد هذا التعريف الشرعي تاثر فيه داير تحافظ عليه لا من تتوسل غبرك. الفعل الاول الشرك بالله، انت حي اصل ما تجعل لله اليوم تجعل لله الندب على الإيمان تلقى الخشية طوال زاغت فرقت من القلوب. عندك الآية 17 سورة التوبة، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. ده تحذير، ده معناه المشركين بيدخلوا بيوت الله. مشرك ربما تلقى في بيت الله الونس الضحك القهقه الغيبة النميمة، تحتاء ناس كثيرين بيظلوا صوموا ما يخشوا الله جل وعلا اصلا. لاجل ذلك الحكايه علم، ما تفتكر انا بصلي انا بصوم انا قاعد اكتب كتاب الله صباح مساء؟ الحكايه علم. خشيه وين؟ صلاه ما بتجيب الخشيه، تلاوه ما بتجيب الخشيه. ما كان للمشركين ان يعبروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إثم الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. إذن في خلايتين زل ما وحد الله جل وعلا، ما أخلص بالتزام التوحيد ما حيخشى الله. والله مش لو صليت وصمت يا مليلة في تصلي تصوم وتحج وتنفق، تلقى يخاف من بيان ما فيه جسة، تجلس في مجلس ما يخاف من الله جل وعلا، من ما غاب من عين الناس تلقى ينتهك في الحرام. ده اللي يحدث كثير. ما حنا انت ما تعلمت التوحيد، كده تعلم التوحيد وطبقه في نفسك يا ما تخشى الله جل وعلا. وايضا الآية 151 سورة آل عمران، سنلقي دي تسمى دي شنو يا ابو السعود سيد المستقبل، ما تقول انا موحد اليوم نجعل لله الدين. ربنا قال القلوب بتاعتهم املاها كلها خوف ولا ثاني، والله اقل حركه سايك لو كيف كيف ساكن بتاعنا مشان الهوى لما تترقص. سنلقي في قلوبهم الذين كفروا الرعب، ليه؟ بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. معناه ذول مشرك بيجعل لله الند، تلقى روحك تخاف من اي حاجه، ديلك خاف من النار، ده بيجاي خاف من النار. لكن اليوم تفرض الله بالعباده ما حتخشى الا الله جل وعلا وحده. والايه 28 من سوره فاطر، انما يخشى الله من عباده العلماء. المقصود بالعلماء يا تو علماء التوحيد، هنا علماء تجد ما بيدخلوا، الموارث ما بيدخلوا، الفقه ما بيدخلوا، اصول الفقه. المقصود بالعلماء علماء التوحيد، لانه عسى تلقى لك ناس مطلعين بالعلم، واحد تلقى يفتي، ربما يشغل داعيه، عرف الفقه، عرف السيره، عرف المواريث، عرف اللغه العربيه، لكن جاهل بالتوحيد. بعد الجالسه تلقى ما تاخذها يخشى الله، تحس بانه عدم الخشيه لله جل وعلا. إذن المقصود بالعلماء في الآية 28 من سورة فاطر علماء التوحيد، لأن أثر أبو أمامة الباهلي في سنن الترمذي قال ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا أحدهما عالم والآخر عابد، قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. انت قايل الزلة بنتعلم علم التوحيد هاي، وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. تلقى الموحدين الناس يستهينوا بهم، يكرهون، يبغضون، يا خدرا بيشوفوا ده قدامك، ده يعرف الموحدين. السمك ده حاليا في بحار وأنهار يعرف أهل التوحيد. الطيور في سماها ده سائر المخلوقات، وعلى رأسهم الملائكة الكرام، دل يصلوا أن يدعوا لمعلم الناس الخير، أي أن يعلموا الناس التوحيد، لأن الخير معناه التوحيد. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا معناه عدم الشرك. اليوم اللي يتورط الإنسان في الشرك الخشية بتنسحب. طيب الفعل الثاني، في ناس تسعى علينا يقول لك نحن ما قاعدين نجعل لله إذن، لكن تجالس تلقى ما يخشى الله أصلا، وتلقاه الصلوات الخمسة في المسجد، يعرف علم التوحيد ده طق تقول لك طق طق، أي سؤال بيجاوبك فيه، لكن بعد يشعر بالضعف في نفسه، عسى يخلو بنفسه ينتهك حرمات الله جل وعلا. ده معناه وقع في الفعل الثاني، التعلق بحطام الدنيا الفاني. زال موحد صاحب عقيدة سليمة عشمان يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ده تاني يتعلق بحطام الدنيا، ده تجد الدنيا بعدك راكزة بكراعه. أي تعلق بحطام الدنيا الفاني بيبعد الخشية من الكرم. آية 77 من سورة النساء، ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، أي عن القتال. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان قاعد في مكة كل ما تشرق الشمس ناس يجوا للرسول صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يا خلجي أنت، يا خلجي نازل نازل نازل بشنو أموال نازل في السوق يشلد فينا، كلم ربنا يفرض الجهاد. ربنا قال جهاد في مكة. انت عارف الجهاد ما فرض في مكة ليه؟ لان العدد كان قليل وعدد المشركين كثير. ثانيا لان مكة المكرمة فيها بيت الله الحرام، ولا يمكن ان يكون القتال ابتداء. اي لذلك رب العزة والجلال قفل الباب بس قال صدق تصدوا واستصدقوا. ده كان الدين في مكة مما جبعت ذاك المدينة المنورة. الجيش كتر، الحالة تحسنت، كان جالات كترت في الجيوب. ربنا فرض الجهاد. كان واحد انجل الرسول صلى الله عليه وسلم، الحكاية شنو؟ كلم ربنا يا رسول الله، قل له خلي شوية خلي شوية. طيب في مكة ما كنت عايزينه؟ نزلت الآية عاتب، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم عن القتال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال أي فرض الجهاد حضر جنوب إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. شوف بعدك بعض أهل العلم قالوا كمان التعلق بحطام الدنيا الفاني بغير المبادئ. واحد ربما تلقاه من عمره 15 سنة ثامن دقش 70 سنة مبدأ معروف، فجأة المبدأ بتاعه تغير. الكنجارة اعلم علم اليقين حطام الدنيا الفان، حطام التعلق بحطام الدنيا بغير المبادئ تحتار. وده يحدث في الأحزاب اللي بتقود حاليا الأمة دي. تجد أحزاب لا تحز على شريعة، لا توريك آية، لا حديث، لا تغرس فيك علم، وتلقاهم يتغيروا في أي لحظة. ليه؟ ما حطام الدنيا الفاني. يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. الحقيقة المرة قد متاع الدنيا قليل. ليه المبادئ تغيرت؟ انت بقى عايز الجهاد يوميا قدام الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث؟ التغيير الحدث ذا تغيرت المبادئ حطام الدنيا الفاني. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. يا أخي القبر دخل النبي صلى الله عليه وسلم حال الصلوب. دنيا يا أخي بعد ذا حتدخل القبر، بعد ذاك الجسد الفينة ذا يبقى فطيصة عفن دامن يهيل عليه التراب، وبعد ذا تزعل عن كل كلمة في الآخرة. دي بعد ذا تتعلق بحطامها. إذن هنا طوالي يعني الإنسان إذا تعلق بحطام الدنيا أصبح تورط في النفاق، لأنه لما ترجع للآية 143 من سورة النساء ربنا لما يتحدث عن المنافقين مذبذبين بين ذلك لا إله ولا إله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. الخشية لا من تبعد من القرب تجد بعد ذاك الزب يكون مذبذب ما يعرف حد زي الشيء العيرة مر بي جاء مر بي هنا. اليوم الخشية تنغرب في القرب الثبات على المبدأ الواحد بيكون ثابت. الفعل الثاني من تورط فيه نزعت الخشية من القلب. الشك في اليوم الآخر، ناس كثيرين يا أخي حتى الليلة تدخل القبر، في ناس ياكين فيني، في واحد يفتكر اللي بيموتوا الناس المرضانين الناس العيانين زول شديد الآن يفتكروا ما يموت. واحدين الليلة زي صلاة الصبح دي ما يمركوا صلوها ولا هم تذكروا بالآية والحديث. ليه؟ شكوا في اليوم الآخر. الزول من ما يشك في اليوم الآخر اعلم علم اليقين الخشية لا تجد من بدل إلى قبل. وحتى لو قام يخشى الله جل وعلا تنزع تمرق طوال تطير من القبر. ده معناه اليوم الآخر أسع الواحد فينا لو ما تسع بعد الصباح ده. انت عارف دخل القبر المنكر والنكير بعد ما يسألونا الغبر يا روضة من هذا الجنة ولا حفرة من حفر النار، وياما تشوف الجنة عديد وتشوف بعد ذاك النار. بعد ذاك تظل في القبر بتاعك ده يا تعذب يا تنعم. تقوم القيامة 50,000 سنة. الليلة لو قالوا لك أجيب عن طولك يوم واحد 24 ساعة تقدر؟ يا موقف شفت يوم القيامة دي ألف سنة شفت الناس يكونوا واقفين على قرآن واحد يقعد معه. بعد ذاك العرب يصل شحمة الأزبين، الناس تنط زي الضفادع، الشمس تبدأ للرؤوس أهوال يوم القيامة من شدتها، القلب يتحرك من مكانه ويكبس في الحلق. هل كلام زي أنت مصدق به؟ اليوم تشك في اليوم الآخر، أصل ما حتخشى الله جل وعلا. والله يا عزيز تسمع الآذاء، تسمع التلاوة، عارف الناس هذه ماشية للمسجد، بعد ما حتمش ليه؟ لأن الخشية انتزعت، لأنك أنت شاك في اليوم الآخر، كأنك ما حتموت ولا حتسأل. عندك تقريبا الآية 49 الأنبياء الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. اطمط العلماء من شك في اليوم الآخر ما حيخشى الله. اليوم التصدق بالآخر ماشي ليه معناه الخشية حتنغرس في قلبك. وأيضا الآية 33 من سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. كلام زي ده صدق به تبعا حيحدث في الآخرة. ربنا يقول لا انت ليه دي هل امتلأت، هي كمان تقول عايزة زيادة هل من مزيد. وأذبت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. إذن من شك في اليوم الآخر ما حيخشى الله جل وعلا. الفعل الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حاجة ثانية أمسك بيتك لك واحدة من بناتك مشيت رجعت أنت ما صلت ما تخليهم، واحد من أولادك ما مرق صلاة الصبح ما تخليهم، أي بعد ذاك شي عوج في البيت تنصح طوالي. وحتى في الشارع ده الناس اللي بتعرفه يا أخي أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الله ذاك آيتين ثلاثة يلا بعد ذاك ما يقدر القعدة دي ناس تشتغل دعوة. أي لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لكن أنا بنادي لأفساد اللبس الخليع ساكن ساكن، أولادي معي في البيت تاركين الصلاة، واحد يمر يصلي له صلاة بعض أنا ساكن، بيت كله خلاع وهجون وأنا ساكن. طيب إذا كان أنت بيتك المسيطر عليه وربنا اداك بعد ذلك أنت حق السيادة والريادة فيه ما بتأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، داير تأمر بعد ذلك بالمعروف وتنهى عن المنكر في المجتمع ما بتقدر. أجل ذلك أي إنسان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشوف الخبث في أسرته الخبث في مجتمعه تلقى ساكن ده ما حيخشى الله. آية 39 الأحزاب الذين يبلغون رسالات رب رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. أي ناصر ومعين. وصل ذلك من يأمر بالمعروف ويرحى عن المنكر بعد ذلك جلدك أذاك كثير أقرب الناس لك تلقى فجأة تحول وكراك وفادك تكون شغلك مع الله جل وعلا. معناه الناس لو تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الباطل ده بعد ذلك حيذبت وحيعلو. لكن لا من تثبت على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده إشارة على أنك بتخشى الله جل وعلا. لأنه لا من تأمر بالمعروف ده بعرضك للأذى. أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. تخيل أنت شغال دعوة بالسنين أقرب الناس إليك تلقى يكرهك ويبغضك، ده بيغادي تلقى فاتك، ده بيهين القريب يتغلب كله. ده لو ما كنت بتخشى الله ما حدث في الدعوة إلى الله. بعد ذاك أزعل المعايدة كرهني ليه زعل مني ليه خلاص خليناها. لا لا أضعت بعد داخل لغزة بكون في 60 داهية تكون مع الله تبع. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حبيبا. إذن واجب الإنسان الذي يخشى الله جل وعلا نبعد عن الشرك نمرة 2 ما نتعلق بحطام الدنيا 3 ما نشك في اليوم الآخر 4 نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر. الأفعال الأربعة حدث فيها الخلل معناها الخشية بتطير من القلوب. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن